بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام في المطلق والمقيد، وهو المقصد الخامس من كتاب كفاية الأصول للمحقق الخراساني رحمه الله، وعنوانه السيد الشهيد هنا في الحلقة الثالثة بعنوان الإطلاق واسم الجنس. الإطلاق يقابل التقييد، وهما من المعاني العرفية الواضحة. مثلا إذا قال المولى أعتق رقبة فهذا مطلق، الموضوع مطلق، أعتق رقبة. وكذا إذا قال أكرم زيدا، إذن مطلق غير مقيد بقيد. أما لو قال أعتق رقبة مؤمنة، أعتق رقبة مؤمنة، فهنا تقييد مقيد، رقبة بقيد الإيمان. وكذا إذا قال أكرم زيدا إذا صلى وسلم عليك مثلا، فهذا تقييد. أما إذا قال أكرم زيدا هذا مطلق. فالإطلاق يقابل التقييد. وقد عرف المطلق في كلمات المشهور من الأصوليين كما في المعالم والقوانين وأصول الفقه، الشيخ المظفر رحمه الله. تعريف المشهور تداول أن المطلق ما دل على شائع في جنسه. طبعا المراد هنا من الجنس المعنى اللغوي وليس المعنى المنطقي، حيث يقال الجنس ما يقابل النوع أو الفصل، مثل الإنسان نوع، قناطق فصل، وحيوان جنس. ليس المراد من الجنس هنا ما دل على شائع في جنسه، ليس المراد به المصطلح المنطقي، بل المعنى اللغوي. ولذا يشمل ذا الإنسان أعتق رقبتان، يعني إنسانا، استعمال الجزء وإرادة الكل. فيشمل مثلا إنسان، رجل، فرس، حيوان. لاحظ إنسان هو نوع في المصطلح المنطقي، رجل صنف لما تقول الرجل والمرأة، حيوان هو جنس منطقي في مقابل شنه؟ النوع والفاصل، الفاصل اللي هو الناطق، الفصل المشهوري المنطقي. كذلك أسود أبيض اللي هي الأعراض، سواد بياض وغير ذلك. حتى الأمور شنه الاعتبارية، مثل الزوجية، مش من الأمور الاعتبارية الملكية مثلا. فالمراد من قولهم ما دل على شائع في جنسه هو الجنس اللغوي وليس الجنس المنطقي الاصطلاحي. وفي التعريف هنا ينبغي الالتفات إلى أن اللفظ بما هو لفظ لا يكون مطلقا ولا مقيدا، مع أن ظاهر التعريف كون الإطلاق وصف لنفس اللفظ لما يقولوا ما دل على شائع في جنسه، ما يعني اللفظ الذي دل، فاللفظ إما مطلق وإما مقيد، كما أنه اللفظ إما عام وإما خاص. في الواقع إطلاق تقييد من أوصاف الألفاظ لكن باعتبار المعنى، لأن المعنى هو الذي شنو يكون مطلق ويكون مقيد. فلهذا من الإشكالات التي تورد على هذا التعريف المشهور ما ذكره الأعلام مثل معتمد الأصول، بحث السيد الإمام بقلم الشيخ اللنكراني، أن ظاهر التعريف كون الإطلاق وصفا لنفس اللفظ، مع أنه أي الإطلاق من صفات المعنى، ضرورة أنه يتصف به المعنى ولو لم يكن في الدنيا لفظا. الآن إنسان هذا معنى، سواء وجدت ألفاظ أم لم توجد، فظاهر التعريف شنو؟ أن الإطلاق والتقييد من أوصاف الألفاظ، لكن الواقع أن اللفظ بما هو لفظ لا يكون مطلقا ولا مقيدا، لأن المطلق والمقيد ليس من أقسام اللفظ، وإنما الإطلاق والتقييد من صفات المعنى، كما إذا تصورت معنى. ومن هنا السيد الشهيد رحمه الله في الحلقة الثانية من دروس في علم الأصول، وكذلك في الحلقة الثالثة قال: فإذا تصورت معنى، فإن تصورت معنى، فعبارته هنا في الحلقة الثالثة قال: الإطلاق يقابل التقييد. حبنا شوية بعض التنبيهات والتوضيحات حول التعريف المشهور لكي لا يقع الالتباس وسوء فهم للمطلب. قال رحمه الله: الإطلاق يقابل التقييد، بينهما تقابل ثبوتا وإثباتا، الإطلاق يقابل التقييد ثبوتا وإثباتا. أما إثباتا فالتقابل بين المطلق والمقيد هو تقابل الملك والعدم، وهذا مما لا خلاف فيه ولا شك يعتريه، فلم يقع كلام بين الأعلام في أن التقابل بين المطلق والمقيد إثباتا، يعني في مرحلة الدلالة، في مقام الإثبات اللي هو مرحلة الدلالة، لم يقع خلاف بين الأعلام في أن التقابل بينهما هو شنه تقابل الملكة والعدم، أو من قبيل تقابل الملكة والعدم. وإن كان بالدقة السيد الإمام رحمه الله قال أشبه شنه بالملكة والعدم، مش أنه تقابل ملكة وعدم مثل العمى والبصر، وإنما هو شنه أشبه بتقابل الملكة والعدم. زين، هذا إثباتا، الإطلاق يقابل التقييد تقابل الملكة والعدم إثباتا، وهذا مما لا شك فيه ولا خلاف فيه بين الأعلام. إنما وقع الكلام في مسألة تقابل الإطلاق والتقييد، تقابل بين المطلق والمقيد في عالم الثبوت، فثبوتا هل التقابل بينهما كذلك هو تقابل الملكة أو عدم؟ هذا هو مختار المحقق النائيني رحمه الله. وذهب السيد الخوئي رحمه الله إلى أن التقابل بينهما هو شنو؟ تقابل الضدين. والسيد الشهيد رحمه الله اختار أن التقابل بينهما ثبوتان، ثبوتان اللي وقع في الخلاف من قبيل تقابل النقيضين. وطبعا هذه لها ثمرات، لما نقول تقابل ملك أو عدم، إذا استحال التقييد استحال الإطلاق، لأن الإطلاق فيما من شأنه أن يقيد، صح لو لا؟ تقابل ملك أو عدم. وإذا قلنا تقابل نقيضين على مختار السيد، السيد الشهيد رحمه الله، فإذا ماكو إطلاق واضح تقابل وجود وعدم. إذا ماكو إطلاق إذن شنو أكو؟ تقييد، لأنه أمران أحدهما وجودي والآخر عدمي، لا يجتمعان ولا لاحظ لا يرتفعان النقيضان. أما إذا قلنا تقابل ضدين كما هو رأي السيد الخوئي، يرتفعان أم لا؟ لا أسود ولا أبيض. فهذا فقط من باب الإشارة إلى المطلب، لأننا نريد نعرف معنى الإطلاق والتقييد. فكلامنا في النقطة الأولى حول معنى الإطلاق والتقييد، في تعريف الإطلاق والتقييد. وبما أنهما متقابلان، فحينئذ من أفضل الأساليب لتوضيح المعنى ولتقريب الفكرة إلى الأذهان، كما قال المتنبي رحمه الله: وبضدها تتبين الأشياء، صلى الله. فمن هنا المشهور أو صاحب الكفاية رحمه الله اكتفى في تعريف المطلق والمقيد بأن ذكر تعريف المطلق، لأن المقيد بخلافه. فقال رحمه الله في المقصد الخامس من كفاية الأصول في المطلق والمقيد، اللي هو آخر مباحث الألفاظ التي يراد منها تشخيص صغريات الدليل اللفظي، ويعتبر هذا المقصد المطلق والمقيد والمجمل والمبين هو بعد آخر مباحث الدليل اللفظي والقسم الأول من كفاية الأصول. بعدين يجيك مباحث العقلية اللي هو مقصد السادس، القطع في الأمارات المعتبرة شرعا وعقلا، مقدمة عن القطع وأقسام القطع، قطع الطريقي، القطع الموضوعي. مبحث التجري، العلم الإجمالي، ثم إمكان التعبد بالظن، إمكان التعبد بالأمارات الظنية، وشبهة ابن قبة، شبهة نقض الغرض، وتحليل الحرام، وتحليل شنو؟ تحريم الحلال، وتحريم شنو؟ تحليل الحرام، أو شبهة نقض الغرض، إلقاء بالمفسدة، تفويت مصلحة، وغير ذلك. اجتماع مثلين متنافيين، عقل نظري، اجتماع المتنافيين، عقل عملي، شبهة نقض الغرض، ونقض الغرض على الحكيم قبيح. والشبهة الثالثة اللي هي شبهة تنجز الواقع المشكوك. ثم كيفية الجمع بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري، تأسيس الأصل عند الشك في الحجية، الشك في الحجية يساوق القضاء بعدم الحجية، وبعد ذلك ما قيل أو يقال باعتباره من الأمارات المعتبرة شرعا، حجية الظواهر، حجية شنه، ظواهر الكتاب، الإجماع، خبر الثقة، شهرة في الفتوى، وغير ذلك. ثم المقصد شنه السابع في الأصول العملية، المقصد الثامن وين؟ تعارض الأدلة الشرعية، تعارض الأمارات، تعارض الروايات، تعارض مستقر غير مستقر. فالمحقق الخراساني رحمه الله في المقصد الخامس من الكفاية اكتفى بتعريف المطلق، لأن قلنا السيد الشهيد حتى في تقريرات البحث على ما يظهر أنه لم يذكر التعريف رأسا خشف الموضوع وهو ما وقع فيه الكلام بين الأعلام أن اسم الجنس، أن ألفاظ المطلق، أن اسم الجنس هل هو موضوع لذات المعنى المعرى حتى عن قيد شنه الإطلاق كما هو الرأي السائد الآن بين علماء الأصول من زمن سلطان العلماء في مقابل المنسوب إلى المشهور، وهو أن اسم الجنس مثل إنسان، فرس، حيوان، أن اسم الجنس شنه موضوع للماهية بقيد الإطلاق، يعني الإطلاق صاير الجزء من ذات المعنى الموضوع له. وطبعا تظهر ثمرات إذا كان الإطلاق هو جزء من المعنى الموضوع له، فإذا استعمال في المقيد يكون استعمالا مجازيا في غير ما وضع له. السيد رحمه الله هنا في الحلقة الثالثة على طول الإطلاق يقابل التقييد، فإذا تصورت معنى وأخذت فيه وصفا زائدا أو حالة خاصة كالإنسان العالم كان ذلك تقييدا. أنا قلت من بداية الدرس أن الإطلاق والتقييد ومطلق ومقيد من المفاهيم العرفية الواضحة عند شنو أبناء العرف والمحاورة، يعني إحنا نستعمل هذا الإطلاق والتقييد ومطلق ومقيد في المحاورات العرفية. فمن هنا يأتي الإشكال والاعتراض أنه إذا كان الأمر كذلك فلماذا هذا البحث المعقد عن اعتبارات الماهية وإلى آخره؟ في الجواب على هذا الاعتراض أنه اسم الجنس دلالته على الإطلاق، لاحظ وين عناية الأصول بالبحث، دلالة اسم الجنس على الإطلاق أنه يدل على الإطلاق، هل هو بالوضع اللغوي كما هو المنسوب إلى المشهور وإن كان في النسبة تشكيك كما عن صاحب الكفاية وشيخ المظفر في أصول الفقه. وبالمناسبة هذا البحث، بحث المطلق والمقيد في الباب السادس من أصول الفقه للشيخ المظفر رحمه الله، صعد بالبحث صعدة خلاه بحث خارج أوسع وأعمق وأدق مما في كفاية الأصول، فينبغي مراجعته للدرس. الحلقة الثانية أيضا بها مطالب السيد الشهيد رحمه الله لم يتعرض إليها في الحلقة الثالثة. فمن المصادر والمراجع النافعة للبحث في هذا الموضوع، يعني مبحث المطلق والمقيد، أولا مراجعة الحلقة الثانية وأصول الفقه للشيخ المظفر وكتاب دروس في أصول فقه الإمامية للعلامة الشيخ عبد الهادي الفضلي، هذه من المصادر والمراجع النافعة لهذا المبحث والبحث عن المطلق والمقيد. فالمهم أن صاحب الكفاية رحمه الله اكتفى في التعريف بأن قال عرف المطلق بأنه ما دل على شائع في جنسه، وبينا المراد من هذه المفردات إلى حد ما أنه ليس المراد من الجنس في التعريف الجنس المنطقي المقابل للفصل والنوع، وإنما الجنس اللغوي. ولكن يرد على هذا التعريف أولا أن ظاهره كون الإطلاق وصف لنفس اللفظ، مع أن الإطلاق من صفات المعنى لأن المعنى هو الذي يتصف شنه بالأطلاق. فمن هنا السيد الشهيد رحمه الله في الحلقة الثانية والحلقة الثالثة على طول قال: فإذا تصورت معنى، فإذا تصورت معنى أو مفهوم. لأن المطلق والمقيد ليس من أقسام اللفظ، وإنما الإطلاق والتقييد من صفات المعنى، كما إذا تصورت معنى ولاحظت فيه وصفا خاصا مثل إنسان العالم، مقيد أم لا؟ إنسان العالم، كان ذلك تقييدا. وإذا تصورت معنى أو مفهوما، يعني أنه الإنسان، المفهوم هو المعنى، إذن الإطلاق والتقييد أولا وبالذات، هاي النقطة قاعد ركز عليها الآن وأكرر أكثر من مرة، الإطلاق والتقييد من شؤون المعنى أولا وبالذات، ومن شؤون اللفظ ثانيا وبالعراض. ومن هنا يرد الإشكال على التعريف المشهور حينما قالوا أن المطلق ما دل على معنى على شائع في جنسه، ما دل يعني اللفظ الذي دل، بينما الواقع والتحقيق هو شنه؟ أن الإطلاق والتقييد من صفات المعنى، كما إذا تصورت معنى وأخذت فيه وصفا زائدا، الوصف الزائد وهذا بعد التقييد، أو حالة خاصة، لأنه لاحظ أن المطلق والمقيد مش فقط بالنسبة إلى الماهيات الكلية مثل إنسان أعتق رقبتان، ما هي كلية صح ولا لا؟ كلية طبيعي، أعتق رقبتان، إنما الرقبة مش مراد من الرقبة يعني خصوص هذا الجزء والعضو من الإنسان، استعمال الجزء وإرادة شنه؟ الكل. رقبة يعني إنسان، أعتق إنسانا، فهذا مطلق. أعتق إنسانا مؤمنا، فهذا مقيد. فهني على الرأي السائد بعد سلطان العلماء استعمال إنسان مقيدا بالإيمان، هل هو استعمال مجازي؟ لا، نفس الكلام اللي كنا نقوله في صيغة الأمر والنهي، أنه بالنسبة إلى المدلول التصوري الوضعي ليس الاستعمال مجازيا، استعمال فيما وضع له غاية الأمر، الدلالة التصديقية الثانية والمراد الجدي وظهور حال المتكلم، الداعي مختلف صح ولا لا؟ وكيف نستفيد الوجوب أو التحريم من صيغة تفعل لا تفعل؟ قلنا عبر التمسك بقرينة الحكمة ومقدمات الحكمة. الآن نبغى نعرف في بحث المطلق المقيد شنو هاي قرينة الحكمة ومقدمات الحكمة وكون المتكلم في مقام البيان. وإذا شككنا أنه بين ما بين، عندهم أصل عقلاء وهو ما يعبر عنه بأصالة البيان، الأصل في كل متكلم أن يكون في مقام البيان. فهنا قاعدين نحن شنو من بداية البحث عن المطلق والمقيد نؤكد على هذه النقطة، وهي أن الإطلاق والتقييد من شؤون المعنى والمفهوم أولا وبالذات. زيد جزئي حقيقي أم كلي؟ جزئي، زيد في الخارج. فلما يجيك يقول أكرم زيدا، مطلق ولا لا؟ تماما، أكرم زيدا مطلق من غير تقييد، تماما كقولك أو قول المولى أعتق رقبتا، أم هذا مطلق أم هذا مطلق. وكذا أعتق رقبة مؤمنة مقيد تماما كقولك أكرم زيدا إذا سلم عليك. مقيد ولا أحوال زيد الآن مطلقة ولا مقيدة؟ في أي وقت تسلم عليه تكرمه؟ بأي وقت؟ لا، أكرم زيدا إذا سلم عليك، غير لما يقول أكرم زيدا فإنه مطلق. واضح؟ فإن تصورت معنى وأخذت فيه وصفا أو حالة خاصة، فلهذا يقولوا أحيانا إطلاق أحوالي، أكرم زيدا شنو إطلاق أحوالي في كل الحالات، يعني أخذت فيه وصفا، هذا مثل إنسان كلي، ما هي كلية؟ أخذنا فيه شنو وصف زائد، وهو أنه عالم، الإنسان العالم أو الإنسان المؤمن. فإن تصورت معنى ولاحظت وأخذت فيه وصفا خاصا أو حالة معينة كالإنسان العالم مثلا، كان ذلك تقييدا. هذا مثال. أو زيدا إذا سلم عليك، أم هذا حالة خاصة لا في كل الحالات، حتى تقول لي إطلاق أحوالي لهذا الجزء الحقيقي وهو زيد في الخارج. وإذا تصورت مفهوم الإنسان ومعنى الإنسان ولم تضف إليه شيئا، يعني تصورته بدون أن تلحظ معه أي وصف أو حالة، كان ذلك شنو إطلاقا. واضحة الآن؟ نضيف أيضا إلى هذا البيان ما ذكره في منتهى الدراية وكذا في حواشي وصول الفقه للشيخ المظفر، أن الإطلاق والتقييد ليس من أوصاف ذات المعنى، بل المعنى بلحاظ موضوعيته للحكم. فاتصاف اللفظ بالإطلاق وبالتقييد إنما يكون بتبع المعنى بلحاظ، لاحظ كلمة بلحاظ، بلحاظ موضوعيته للحكم. طبعا هذا الحكم تكليفي أو وضعي، لا فرق. ومن هنا مدرسة السيد البروجردي رحمه الله لما يجي عرفه المطلق يقول كون اللفظ بما له من المعنى كون اللفظ تمام الموضوع، كون اللفظ تمام الموضوع. في عبارات الشيخ السبحاني أيضا هذا التعريف موجود، كون اللفظ تمام الموضوع. رقبة مثلا، خلاص اجي اعتق رقبتان، نرجع إلى عبارات الحلقة الثانية حتى نشوفهم تعريف السيد الشهيد رحمه الله. تقريبا ذكرنا ثلاثة تعريف. التعريف المشهور وهو أن المطلق ما دل على شائع في جنسه، قلنا الجنس هنا ليس الجنس المنطقي وإنما المعنى اللغوي، وأورد على هذا التعريف بعدة إيرادات من أهمها هذا الإشكال. طبعا هو أشكل عليه صاحب الفصول أنه غير مضطرد وغير منعكس، غير جامع للأفراد وغير مانع للأغيار، بس المحقق الخراساني قال وقد نبهنا في غير مقام على أن مثله هو شرح الاسم، يعني تعريف لفظي، هو يقول يجوز أن يكون ميكون مضطرد ومنعكس. علق على هذا سيد البروجردي في لمحات الأصول بقلم السيد الإمام، وهو كما ترى. فمن هنا تعريفهم مدرسة السيد البروجردي هو هذا، شنو؟ كون اللفظ بما له من المعنى، بما له أنه إذا تصورت معنى ولاحظ فيه وصف خاص حالة معينة تقول مقيد، تصورت هذا المعنى ولم تلحظ فيه خصوصية زائدة وصف خاص أو حالة معينة شنو تقول مطلق. فالإطلاق والتقييد من شؤون المعنى أولا وبالذات، واللفظ ثانيا وبالعراض. بينما ظاهر تعريف المشهور كون اللفظ وصفا لنفس كون الإطلاق وصفا لنفس اللفظ، مع أن الإطلاق من صفات المعنى. النقطة الثانية الآن، أن الإطلاق والتقييد، خلصنا من التعريف أو بيان معنى المطلق والمقيد، نضيف أيضا أن هذا الإرسال والإطلاق في كل شيء بحسبه، فلهذا هم يقولوا دل على شائع في جنسه. لما يتكلم مثلا عن الرجل، بعد ما له شغل بالمرأة صح ولا لا؟ يتكلم مثلا عن شنو؟ أي موضوع من الموضوعات مطلق في نطاقه الخاص في دائرته الخاصة، بعد ما له شغل بدوائر أو مجالات أخرى. فقولهم في جنسه يعني في دائرة ونطاق هذا الجنس المطلق، مثل لما يكون الحكم مثلا على الرجل فلا يشمل النساء، لما يقول لا أجيز في ثبوت الهلالي إلا شهادة رجلين عدلين من المسلمين. رجلين عدلين مقيد، هل له علاقة هذا الموضوع بالنساء مثلا؟ فشيخ المظفر رحمه الله عبارته جميلة في أصول الفقه، والظاهر أنه ليس للأصوليين اصطلاح خاص في لفظي المطلق والمقيد، بل هما مستعملان بما لهما من المعنى في اللغة. فإن المطلق مأخوذ من الإطلاق وهو الإرسال، ما يقول أطلق العنان لفرسه، من الإطلاق وهو الإرسال، ويقابله التقييد تقابل الملك والعدم. لكن قلت هذا إثباتا لم يقع فيه خلاف بين العلماء، ولهذا السيد الشهد أول عبارة في الحلقتين الثانية والثالثة قال الإطلاق يقابل التقييد، الإطلاق يقابل التقييد نعم ثبوتا وإثباتا، لكن إثباتان ملك وعدم. ثبوتا شلون؟ قلت في هذا نظريات أطروحة للمحقق النائيني أنهما ثبوتا وإثباتا من قبيل الملك والعدم، وعلى رأي سيد خوئي ثبوتا تقابل ضدين متضادين، يعني أمران وجوديان لا يجتمعان مثل أسود وأبيض، ولكن شنو قد يرتفعان. فهذه ثمرة تظهر. وعلى رأي السيد الشهيد رحمه الله أن التقابل بينهما ثبوتا ليس من تقابل الملكة والعدم، وإنما من تقابل النقيضين، يجينا هذا. فهو قال الإطلاق يقابل التقييد. زين الآن هذا المطلق في كل شيء بحسبه، وإذا قيل مطلق لفظ مطلق إذا نسب الإطلاق والتقييد إلى اللفظ، قال المظفر رحمه الله فإنما يراد ذلك بحسب ما له من دلالة على المعنى، فيكونان الإطلاق والتقييد وصفين لللفظ باعتبار المعنى، باعتبار المعنى. هذه نقطة مهمة. هنا يجي الإشكال، وهو إذا كان من المعاني الواضحة لدى العرف أو مجتمعات العقلائية، فلماذا هذا البحث الدقي والعناية من علماء الأصول؟ نقول ها نجي لموضوعنا الذي وقع فيه الكلام، إن كلمة إنسان مثلا هل هي موضوعة للطبيعة المهملة الجامعة المحفوظة للمطلق والمقيد؟ لما تقول إنسان يشمل إنسان عالم وإنسان فاقد للعلم، فما يكون بعد التقييد دخيل في أصل المعنى وذات المعنى؟ تذكروا معاني الحروف لما قال المحقق الخراساني أنه لا فرق بين الاسم والحرف في أصل المعنى الموضوع له. إذن الاختلاف وين يقول؟ من أمر طارئ عرضي من قبل المستعمل، قصد المستعمل. هني أيضا الرئيس سائد بعد سلطان العلماء رحمه الله أنه شنه كذلك، هذا في حاشيته على المعالم. قيل أنه توفي سنة 1064 هجرية. فبعد إطلاق التقييد لا ربط له بالوضع، لأننا نقول على هذا الرئيس سائد، أيضا واحد إذا ما نفهم عربي يحكي بعد الفارسي، اسم جنس وضع نشد براي ماهية بقيد إطلاق، بل كوضع شد براي ذات الماهية. يقول لك هالشكل، اسم الجنس وضع، اسم الجنس إنسان لم يوضع، اكتب هذه تنفع، اسم الجنس لم يوضع للماهية بقيد الإطلاق، إنما أخذ في جزء المعنى الإطلاق مقيد بالإطلاق، فيكون من مداليل الوضع، من مداليل الألفاظ. اسم الجنسي لم يوضع للماهية بقيد الإطلاق، بل اسم الجنس وضع لذات الماهية، لذات الطبيعة. إذن الإطلاق وعدم الإطلاق لا ربط له بمرحلة الوضع ومسألة الوضع اللغوي. إذن من وين نستفيد؟ إطلاق وتقييد إجراء مقدمات الحكمة على هذا الرأي معروف الآن بين العلماء، بينما على الرأي المنسوب للمشهور قبل سلطان العلماء أنه الإطلاق جزء من ذات المعنى، فحينئذ لا نحتاج، هني تظهر الثمرة بعد، من نحتاج بعد إلى إجراء مقدمات حكمة. والثمرة الثانية، الفرق الثاني يكون أن استعمال اسم الجنس إنسان مقيدا على الرأي السائد الآن أنه لأنه اسم الجنس لذات الماهية المهملة، أو قل بعبارة حتى ما يكون إشكال، لأنه وقع تشويش واضطراب في كلمات القوم خاصة لما صعدوا بالموضوع وحلقوا به إلى أعالي الفلسفة، وصار خلط، وراح أبين في الدرس القادم أنه وقع خلط في كلمات الأصوليين، فلا نغتر بظواهر الاصطلاحات والعبارات لما يقولوا ما هي بشرط شيء، نفكر هو نفس المعنى الفلسفي في اعتبارات الماهية، لما يقول ما هي بشرط لا، ما هي بشرط شيء، وما هي لا بشرط قسمي، هني لا نغتر بظواهر العبارات، فقد وقع خلط. وراجع نهاية الدراية في شرح الكفاية للمحقق الأصفهاني رحمه الله، وراجع أصول الفقه للمظفر، وكلماتهم مشوشة، فلهذا نحاول إن شاء الله بقدر الإمكان نأخذ ما ينبغي على مستوى دراسة الحلقة الثالثة في هذا المطلب. فمن هنا الجواب على هذا الاعتراض، إذا كان من المفاهيم الواضحة والجلية لدى العرف، مطلق مقيد، أعتق رقبة مطلق، أعتق رقبة مؤمنة مقيد، أكرم زيدا مطلق، أكرم زيدا إذا سلم عليك مقيد، فليش هذا البحث نقولها؟ قال السيد رحمه الله في الحلقة الثانية والحلقة الثالثة، وقد وقع الكلام في أن اسم الجنس هل هو موضوع للمعنى الملحوظ بنحو الإطلاق، فيكون الإطلاق قيدا في أصل المعنى الموضوع له، يعني أن اسم الجنس وضع للماهية بقيد هذا الإطلاق، فمن هنا يكون استعماله في المقيد شنه مجاز. أو لا، وضع اسم الجنس لذات المعنى، لذات الطبيعة، قل الجامعة، أنا أقول الجامعة والمحفوظة في الإنسان العالم والإنسان الفاقد للعلم، لأن الماهية المهملة راح يبين لكم إن شاء الله في الدرس القادم هذا التشويش والخلط. ما هي المهملة؟ مرادهم الماهية من حيث هي هي، لما يقولوا الماهية من حيث هي هي ليست إلا هي، بعدين يجي موضوع اعتبارات الماهية ولحظات الماهية، راجع بداية الحكمة ونهاية الحكمة سيطلة طبائي. اعتبارات الماهية، الماهية إذا نظر إليها مقيسة بأمر خارج عنها، أما إذا نظر إليها بما هي، هي ليست إلا هي، يعني لا يحمل عليها إلا ذاتها الإنسان إنسان، أو ذاتياتها الإنسان حيوان ناطق. بعدين نجي لموضوع آخر، نظر إلى الماهية، لحاظات اعتبارات الماهية، فنقول الماهية بشرط شيء، ما هي بشرط لا، ما هي لا بشرط القسمي. فهل اسم الجنس وضع للماهية بقيد الإطلاق كما هو المنسوب إلى المشهور قبل سلطان العلماء، أم لذات الماهية، لذات المعنى الذي قد يطرأ عليه الإطلاق تارة والتقييد أخرى؟ الآن باختصار شديد هو شنه الرأي الثاني لذات الماهية. السيد رحمه الله حاول هنا في الحلقة الثالثة إقامة برهان بهذه المقدمات الفلسفية، بينما المطلب قد يدعى عليه شنه الوجدان. لهذا قال في الحلقة الثانية: لأن الوجدان العرفي شاهد بأن استعمال الكلمة في المقيد، لما تقول إنسان استعملتها في المقيد، إنسان مؤمن أعتق رقبة مؤمنة، على طريقة تعدد الدال والمدلول ليس فيه تجوز. فإذا نحتاج إلى في إثبات الإطلاق إلى شنه لإجراء مقدمات الحكمة. هذا هو على رأي السائد بعد سلطان العلماء، لأن الإطلاق غير مأخوذ في ذات المعنى في مدلول اللفظ وضعا. فإذا اسم الجنس وضع لذات الطبيعة، لذات المعنى. قال رحمه الله ما ذكرنا تعريفه هو في الحلقة الثانية حتى نختم الدرس، لأن وقتنا تقريبا انتهى أو شارف على النهاية. قال رحمه الله، نقرأ من الحلقة الثانية هذه العبارة: الإطلاق يقابل التقييد، قلت ثبوتا وإثباتا. فإن تصورت معنى ولاحظت فيه وصفا خاصا الإنسان العالم، أو حالة معينة أكرم زيدا إذا سلم عليك، كان ذلك تقييدا. وإن تصورته ولاحظته بدون أن تلحظ معه أي وصف أو حالة أخرى، كان ذلك إطلاقا. إذن ما هو الإطلاق والتقييد؟ قال: فالتقييد إذن هو لحاظ خصوصية زائدة في الطبيعة، والإطلاق هو هذا المهم. قال: هو عدم لحاظ الخصوصية الزائدة. إذن الإطلاق عدم القيد، عدم اللحاظ، مش لحاظ العدم. فهني اختلف مبنى السيد الشهيد عن رأي أستاذه السيد الخوي. السيد الخوي قال هو لحاظ عدم القيد، لحاظ عدم القيد، فيكون تقابل ضدين. بينما السيد الشهيد رحمه الله قال الإطلاق عدم لحاظ القيد. التفت؟ ثمرة تظهر. والإطلاق هو عدم لحاظ خصوصية زائدة. نفس هذا الكلام في عبارات السيد البروجردي رحمه الله، أن الإطلاق عدم لحاظ قيد زائد، ملاقه عدم أخذ قيد آخر، فهو الإطلاق يتقوم بأمر عدمي. والإطلاق والتقييد وصفان للمعنى أولا وبالذات، وللفظ ثانيا وبالعرض. قال السيد الشهيد رحمه الله هم في الحلقة الثانية: والطبيعة محفوظة، يعني إنسان، في كلا الحالين إطلاق وتقييد، غير أنها تتميز في الحالة الأولى بأمر وجودي، الإنسان بوصف العلم اللي عبر عنهم بشرط شيء، ما هي في الخارج بشرط شيء. بس التفت، لنخلط المصطلح الأصولي بالمصطلح الفلسفي، خلينا في علم الأصول، فلنغتر بظواهر الاصطلاحات. والطبيعة محفوظة في كلتا الحالتين، غير أنها تتميز في الحالة الأولى بأمر وجودي، الإنسان بوصف العلم إنسان عالم، وهو لحاظ الخصوصية الزائدة، وتتميز في الحالة الثانية بأمر عدمي، وهو الإنسان الفاقد للعلم مثلا، وهو عدم لحاظ الخصوصية. هل مقدار كافي؟ وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.